السلام عليكم ورحمة الله. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. مزيد معناها في هذه الآية هو النظر إلى جمال وجه الله في الجنة. في الدنيا إذا كانت قلوبنا تتعلق بآثار الجمال كزوجة حسناء أو بيت جميل أو وجه جميل، فبالله عليكم كيف لو رأينا في الجنة أصل الجمال والجلال والكمال، وهو الله جل جلاله وتم كماله. قال الله واصفا تلك اللحظة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم، إلى ربها ناظرة. إذا أشرق نور الله في الجنة فإن أهل الجنة يتركون الحور ويتركون الخمور ويخرجون من القصور ليستغرقوا في النظر إلى جمال الله جل جلاله وتم كماله. قال النبي صلى الله عليه وسلم واصفا تلك الحال: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. أيها الأحبة الكرام، إن من العجيب في زماننا هذا أن البعض يشتاق قلبه إلى جمال الحور العين وهن خلق من خلق الله، ولا يشتاق قلبه إلى جمال وجلال وكمال الله عز وجل في الجنة. قال ابن القيم واصفا تلك الحال: ولو أن جمال الحور العين كلهن اجتمع في جمال حورية واحدة ثم قورن جمالها بجمال الله لكان جمالها دون السراج الضعيف، وكان جمال الله أقوى من عين الشمس المتوقدة، لكنه جمال مقرون بجلال. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. أعلى نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان. والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان. نعم، لتقطعت أسفا من الحرمان. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. رزقنا الله وإياكم الجنة ورؤية وجه ذي المنة وفهمنا القرآن والسنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.